إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقل رب زدني علما، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من العلم. ولم يأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. فالعلم أيها الإخوة فضله عظيم، والمراد بالعلم المزكى في الكتاب والسنة والممدوح في الكتاب والسنة هو علم القرآن والسنة، العلم الذي يقرب إلى الله ويجعل العبد يعبد ربه تبارك وتعالى على بصيرة، ويجعله يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على بصيرة. لأن هذا يعني سبيل العلم هو سبيل الذين أنعم الله عليهم، سبيل العلم المتبوع بالعمل هو سبيل المنعم عليهم. فالمسلم يقرأ في اليوم والليلة على الأقل 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المفسرون: غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. وسمي اليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا، علموا الحق وكتموه. وسمي النصارى ضالين لأنهم عبدوا الله على جهل. وهدى الله المؤمنين فسلكوا سبيل المنعم عليهم الذين عبدوا الله على بصيرة وعلى علم وعلى نور من ربهم تبارك وتعالى. فلا بد أيها الإخوة في عبادتك لربك، ولا بد في دعوتك إلى الله، وفي جهادك في سبيل الله، وفي التمكين لشرع الله ونصرة دين الله، ولا بد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على علم وعلى بصيرة. ومن عبد الله عز وجل على جهل ففيه شبه من النصارى، ومن علم الحق وكتمه ففيه شبه من اليهود. قال الإمام الجليل سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فمن علم الحق وكتم الحق واتبع هواه وصار في طريقه على غير كاتما للحق والعياذ بالله، فهو أشبه باليهود الذين غضب الله عليهم. ولذلك فإن الله عز وجل أخذ الميثاق على العلماء أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فإذا ضل الإنسان في العلم وذكر للناس من البدع فلا بد لكي تقبل توبته أن يبين خطأه للناس ولا يكتم ذلك. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا بد من البيان ولا بد من تبيين الحق. ومن علم الحق وكتمه فهو شيطان أخرس والعياذ بالله تعالى. فلا بد أيها الإخوة من تعلم سبيل السلف الصالح الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الكل يدعي الكتاب والكل يدعي سبيل السنة، ولكن يبقى منهج أهل السنة والجماعة منهجا متميزا في فهمه، بأنهم يرجعون فهمهم إلى فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن عليا كافرا، علي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استعصى حصن خيبر أن يفتح على المؤمنين في الغزوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو أرمد، يعني أصابه الرمد في عينيه. فجاء به رجل يسحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الحرب. الحديث. فهو يحب الله ويحبه الله ويحب رسول الله ويحبه رسول الله. وقال له صلى الله عليه وسلم: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى وهو زوج ابنة رسول الله وأحب بناته إليه فاطمة رضي الله عنها؟ بيد أن الخوارج غالوا في مسألة الحكم بما أنزل الله فكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا دعب القوم الخوارج قبحهم الله، الذين قالوا لرسول الله من قبل كما روى أبو سعيد في الصحيحين: اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وذلك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأتي عليه السلام بذهيبة من اليمن أرسلها إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقسمها بين أربعة من أصحابه، منهم الأقرع بن حابس رضي الله عنه. فقام رجل كث اللحية غائر العينين وقال: اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، وفي رواية: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم التفت إلى أصحابه فحذرهم من ذلك الخارجي البعيد وقال: يخرج من ضد هذا أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية: قتل ثمود. فلئن خرج الخوارج على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ضير ولا عجب أن يكفروا أبا الحسن وأن يكفروا أبا تراب صهر رسول الله الذي هو من رسول الله بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام. فيا عباد الله، لا بد من عبادة الله على بصيرة وعلى علم. فهؤلاء الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية كما في الصحيحين وفي رواية مسلم: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. فبهذه الرواية كفر الإمام أحمد الخوارج، وتبعه على ذلك جماعة من أهل العلم منهم سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وإن كان جمهور الصحابة وجمهور العلماء على أن الصحابة ليسوا بكفار، لأن علي على أن الخوارج ليسوا بكفار، لأن علي رضي الله عنه لما سئل أكفار هم قال من الكفر فروا، إلا أن خطرهم عظيم وخطرهم جسيم، لأنهم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه ويتأولونه على حسب أهوائهم وعلى حسب أمزجتهم. فتبا وهلاكا وخرابا ودمارا لمن سلك سبيل القوم ففهم الكتاب والسنة على حسب هواه وعلى حسب مزاجه. ولذا يبقى منهج السلف الصالح منهجا بارزا متميزا بأن يرجع الفهم إلى فهم القوم الذين زكاهم الله بكتابه وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما نفع مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصيفة. ومع ذلك يابى أقوام إلا أن يفهموا الكتاب والسنة على حسب أهوائهم وأمزجتهم. وإذا سلك الإنسان هذا المسلك وتلك السبيل فإنه يأتي بالأعاجيب في الاستشهاد، فيلوي أعناق الأدلة من كتاب وسنة على ما يوافق هواه، فيصده ذلك الهوى عن رؤية الحق وعن تبصره وعن سماعه والعياذ بالله. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وقال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فيا أيها الإخوة المسلمون، هؤلاء القوم الخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: وكان في القوم عمر رضي الله عنه، لأن ذا الخويصرة لما قال عدل يا محمد قال عمر رضي الله عنه: الفاروق أبو حفص البطل المقدام الشجاع بالحق رضي الله عنه، يا رسول الله دعني لأقطع عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: دعه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم قال للصحابة: يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته. فهم أهل عبادة عظيمة وهم أهل عبادة تمسك عظيم، لكنهم على غير الهدي المحمدي وعلى غير السبيل النبوي. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ومن حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رقى المنبر يوم الجمعة قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها فالبدع في الدين تؤدي الهلاك والضلال والعياذ بالله تعالى. فلا بد من عبادة الله عز وجل على بصيرة. أيضا إذا علم الإنسان الحق وكتمه واتبع هواه ومزاجه فإنه يكون فيه شبه من اليهود والعياذ بالله. كل يقول قال الله وكل يقول قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كفر الخوارج صهر رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه احتج بآية في كتاب الله وهي قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. وذلك لما حكم علي أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما في قضية التحكيم، فقام الخوارج وقالوا حكم الرجال في كتاب الله، والله يقول إن الحكم إلا لله، ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا أبا الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك لأنهم فهموا الآية ليست على مراد الله ولا على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما اتبعوا أهواءهم وزوالات عقولهم وأفكارهم والعياذ بالله تعالى. فالذي يسير على منهج السلف الصالح والسلفية الحقة التي ارتضاها الله لنا وارتضاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أبو داود في كتاب السنة في باب لزوم السنة، والترمذي أيضا في جامعه بإسناد صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني سيحصل اختلاف عظيم وبول شديد عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنه عليه السلام لم يترك الأمر هكذا كل يفهم على حسب عقله ومزاجه، وإنما قال المخرج فعليكم بسنته، ولم يكتفي بذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما قال وسنة الخلفاء الراشدين، وسنة الخلفاء الراشدين. قال العلماء وهذا العطف وسنة الخلفاء الراشدين ليس بعطف مغايرة وإنما هو عطف بيان، يعني لا بد لبيان السنة وفهم السنة أن ترجع بفهمك إلى فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المنهج القوي والسبيل المستنير الذي ارتضاه الله عز وجل وارتضاه رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، وليس السبيل في العبادة فقط والتمسك أن نلتزم السنة وفهم السلف الصالح، بل أيضا في سبيلنا للتمكين لدين الله وشرع الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، لا بد أن نسلك سبيل رسول الله بفهم أصحابه رضي الله عنهم، وإلا فإن الدعوة إلى الله عز وجل شرف لكل مؤمن وهي أعظم الأعمال. قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكن لا بد في الدعوة أن تكون على علم وبصيرة، هكذا أتباع الأنبياء، وهكذا الأنبياء. قال سبحانه بعدما ذكر ما لقاه يوسف عليه السلام في سورة يوسف من شدائد ومحن، قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الأنبياء والمرسلين لا بد أن يدعوا إلى الله، ولكن إذا دعوا إلى الله عز وجل لا بد أن تكون الدعوة على علم وعلى بصيرة، لا بد أن تكون على علم وبصيرة. وأما الدعوة إلى الله بغير فهم وغير علم فإن السبيل إليها يكون مؤديا إلى خراب وإلى دمار وهلاك والعياذ بالله تعالى. ولذلك لما استفتى أحد الصحابة لما أصابته جنابة واستفتى بعض الصحابة أن يتيمم وكانت الليلة باردة، فقالوا لا نجد لك رخصة، لا بد أن تغتسل، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قاتلهم الله، هذا رجل واحد قتل، قتلوه ومتأولون، قتلوه، قاتلهم الله، قاتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعرفوا، إنما دواء العي السؤال، أي دعاء دواء الجاهل أن يسأل عن دينه. وهم العلماء الراسخون في العلم ما زالوا ولله الحمد موجودون، ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. وكيف تخلو وقد بشر رسول الله مع هذا الظلام الحال أنه لا تزال طائفة، كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. والخذلان يكون من الداخل، والمخالفة تكون من الخارج، ولكن أهل الحق لا يضرهم لا حرب داخلية ولا حرب خارجية، لا يضرهم من خالفهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال العلماء: أمر الله في الحديث هو الريح الطيبة التي تأتي من جهة اليمن فتقبض أرواح المؤمنين ثم تدعو شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. فلا بد أيها الإخوة في الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون على علم وعلى بصيرة. ولئن قتل رجل من الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن تسبب في قتله: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعرفوا، إنما دواء العي السؤال. فهذا يدل على حرمة القتل وعظمته في شريعة الله ودينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. ولا يعارض ذلك قوله عليه السلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فقد قال العلماء أن الحديث الأول حديث بريدة: أول ما يقضى بين العباد في الدماء، هذا في حقوق الخلق والعباد. وأما قوله عليه السلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فهذا في حقوق الله جل وعلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرما. ويقول الله عز وجل في سورة النساء مبينا خمس عقوبات عظيمات لمن تجرأ على إراقة الدم بغير حق. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ولذا لما جاء الناس في فتنة المأمون للإمام أحمد رحمه الله، والمأمون يجلد أحمد بن حنبل لكي يقول كلمة الكفر وأن القرآن مخلوق، ويأتي أهل بغداد الإمام أحمد رحمه الله فيقولون: يا أبا عبد الله، أقول تقوله أم أن هذا يعني شيء تقوله أمام الناس؟ قال: بلى، بل هو قول أقوله، لأن أهل السنة لا يوجد عندهم تقية مع المسلمين، ليس عندهم عقيدة في منابرهم وعقيدة في قلوبهم. أما أهل السنة وأهل الحق عقيدتهم يجهرون بها لأنها مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن عبد العزيز الإمام المجدد الملقب بخامس الخلفاء الراشدين رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما يتناجون دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فعقيدة أهل السنة ما هي إلا آية من كتاب الله وحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجعون في فهم الآية وفي فهم الحديث إلى فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد في الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون على علم وبصيرة، ولا بد أيضا في سلوك سبيل التمكين والنصر أن يكون على علم وبصيرة. أما الهوجاء وأما هذا الضلال والعياذ بالله والغي والعياذ بالله والتكلم في الدين بعدم علم وبصيرة، فهذا أضر ما يكون. فإن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك بالله عز وجل. وقد ذكر الله تبارك وتعالى جملة من الكبائر وقال في آخرها: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد تدرج الآية في ذكر الأدب الأدنى فالأعلى إلى أن وصلت إلى الشرك بالله عز وجل. ثم قال الله بعدها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كيف ذلك؟ وفي البخاري من حديث ابن مسعود أن قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أي أن أعظم الذنوب الشرك. فكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ قال العلماء: أن القول على أن الشرك بالله قول على الله بغير علم، وهو أحد أفراد القول على الله عز وجل بغير علم. فيا عباد الله، أدخلوا ألسنتكم في أفواهكم، أدخلوا ألسنتكم، بارك الله فيكم، أدخلوا ألسنتكم في أفواهكم، ومن لم يتعلم دين الله على العلماء فليصمت، فالصمت نجا. قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وقال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وليس خير إلا قال الله قال رسوله بفهم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فليقل خيرا أو ليصمت. فلا بد في الدعوة إلى الله أن تكون على علم وبصيرة. ولذا لما جاء خباب بن الأرت النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الله، خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد بنا أذى المشركين، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد اشتد بنا أذى المشركين، فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا خباب، ها هو رسول الله يرسم طريق النصر والتمكين، رسم الموقن بربه الثابت على الحق المحسن الظن بربه جل وعلا، وهو لا يستطيع أن يدفع البلاء عن أصحابه. فيأتي خباب والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة له في ظل الكعبة، ويقول: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم، يعني المؤمنين الأوائل، يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه أي منتصفه فيشق نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحبيب ما دون لحمه وعظمه، يعني شفا كالذبيحة، لا يصرفه ذلك عن دينه. فأول طريق التمكين يا خباب أن تثبت على الحق ولا تتزحزح عنه مهما نالك في سبيل الحق، حتى لا يصرفه ذلك عن دينه. والله كما روى غير البخاري قسمه صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني التمكين ونصرة الدين، حتى يعلمه الآتي من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فالعجلة والطيش ليست سبيلا للتمكين، إنما هي سبيل الخذلان، إنما هي سبيل الخذلان والهزيمة والعياذ بالله تعالى. قال الله جل وعلا في سورة السجدة التي سن لنا أن نسمعها في فجر كل يوم جمعة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فطريق التمكين وطريق الإمامة في الدين لما صبروا، يعني على الحق، صبروا على الحق ولم يتلونوا ولم يتغيروا ولم يتزحزحوا عن قوله الموافق لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان الجم الغفير مخالفا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بدأ كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وعند غير مسلم قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم أناس صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم قعود. وقال صلى الله عليه وسلم: هم النزاع من القبائل. وقال: هم كالغرة في جبين الخيل. وقال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. فالكثرة ليست دليل على الحق، بل غالبا الكثرة مذمومة في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال عز وجل فما آمن معه إلا قليل، وقال تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. هكذا نبي أيده الله بالآيات والمعجزات يأتي ولم يؤمن معه أحد. ونبي الله نوح نجد في قومه داعيا الله على بصيرة 1050 عاما، ثم قال الله له فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وقال سبحانه وما آمن وفما آمن وما آمن معه إلا قليل. فالكثرة ليست دليل على الحق، وليست حجة على الحق، إنما الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن إن شاء الله من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل في سورة المائدة عليكم أنفسكم، قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، ولقد سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل اعتدوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيهن مثل 50 رجل منكم، أي الصحابة. قالوا منا يا رسول الله؟ قال نعم بل منكم. فالتمسك بالحق والثبات عليه سبب في زيادة الأجر، وسبب في ثبات العبد على الحق، والتزام الكتاب والسنة سبب في الثبات، لأن الثبات بيد الله، حتى ثبات رسول الله بيد الله عز وجل. قال الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وقال عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالثبات يكون بالتزام الكتاب والسنة، وليس بالتنازل عن الكتاب والسنة، إنما التنازل سبيل الخذلان وسبيل الهزيمة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا إليه. اللهم خذ بنواصينا إليه، اللهم خذ بنواصينا إليه، اللهم إنا فقراء إلى رحمتك وعفوك ورضوانك. اللهم ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ مصر أمن الأمانة، اللهم احفظ مصر أمن الأمانة، اللهم احفظ مصر أمن الأمانة. اللهم أهلك أعداءنا، اللهم أهلك أعداءنا، اللهم أهلك أعداءنا من الداخل والخارج. اللهم إن أردت بالناس فتنة فقد أرنا إليك غير فاتين ولا مفتونين. اللهم احفظ بلادنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا من يقودنا بكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر أهل الأهواء والبدع، اللهم إنا نعوذ بك من أهواء والبدع، اللهم إنا نعوذ بك من أهواء والبدع. اللهم ارزقنا سنة نبيك يا أرحم الراحمين، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها واجعلنا من الداعين إليها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.